بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على طبقات أهل السر الذين أصلحوا سرائرهم، بعد أن تكلم على الطبقة الأولى: طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم. والطائفة الثانية أو الطبقة الثانية: طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم لغيره، بمعنى أنهم يعاملون الناس على ما تعودوا عليه، وربما أشاروا إلى أنهم في منزلة عادية وهم في منزلة أعلى بكثير، فهم بين غيرة عليهم تسترهم، وأدب فيهم يصونهم، وظرف يهذبهم. هذا سبق شرحه. قال: فصل. الطبقة الثالثة: طائفة أسرهم الحق عنهم. أسرهم الحق عنهم يعني حتى هم أنفسهم مع سلامة السرائر، صحة الأحوال الباطنة، لا يدرون أنهم كذلك في المنازل العالية، لأجل أنهم لا يرون لأنفسهم فضلا، بل يرون قصورا، يرون عيوبا، يرون تقصيرا. إمامهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كما قال صلى الله عليه وسلم. طائفة أسرهم الحق عنهم، يعني هم أنفسهم لا يدرون أنهم أصحاب هذه المنازل العالية. الحقيقة أن أهل الإيمان الكمل دائما ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص. يقول: فألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه، وهيمهم عن شهود ما هم له، وظن بحالهم عن علمهم ما هم به، فاستسروا عنهم. هم لا يدركون ما هم فيه لأنهم مشغولون بأمر آخر، وطبعا يشير إلى مرتبة الفناء. أنهم، ولكن المعنى الصحيح من ذلك ما ذكرنا، أنهم لا يدرون منزلتهم لأنهم مشغولون تمام الانشغال بحب الله سبحانه وتعالى ومعرفته وامتثال أوامره، وليسوا مشغولين بأمر المنازل والمراتب، فهم مثل الصديق رضي الله عنه في المنازل العالية، وهو يبحث ويتنافس أو يبحث عن أن يكون سابقا إلى الخير في جميع الأبواب، فليس هؤلاء بباحثين عن أين منزلتي، أين أنا أفضل أم غيري. هؤلاء قد غابوا عن ذلك، ظن بحالهم عن علمهم، عن علمهم ما هم فيه، فاستسروا عنهم، استسروا عن أنفسهم مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم. يعني مع ذلك هم يعلمون، في شواهد تدلهم على أنكم على طريق حق وعلى مقام عالي ومرتفع، لكن هم لا يفكرون في هذا الأمر ولا ينشغلون به، وإنما هم مشغولون بامتثال أوامر الله ومشغولون بتحقيق مرضاته سبحانه وتعالى ومقتضى محبته. يقول عن قصد صادق، قصد صادق يبقى قصدوا ربهم عز وجل قصدا صادقا، جدية تامة وقوة تامة في إرادة وجه الله عز وجل، إخلاص وصدق في هذا الإخلاص، يريدون الله عز وجل بصدق بقوة بجدية في هذا السير والسلوك، يهيده غيب وحب صادق يخفى عليه علمه، يعني الذي هيج هذا القصد في الحقيقة حب الذي جعله في قلبه والله، جعل هذا الوجد ما يجده من حلاوة الإيمان هو الله جعله فيه، من أين يأتي صاحبه لا يدري، لكنه يجد نفسه عنده هذا الوجد وهذا الحب. يقول وهذا من أدق مقامات أهل الولاية، هذا كلام صاحب المنازل. قال أهلها، قال ابن القيم، أهل هذه الطبقة أحق باسم السر من الذين قبلهم، فإنه إذا كانت أحوال القلب ومواهب الرب التي وضعها فيه سرا عن صاحبه بحيث لا يشعر هو بها شغلا عنها بالعزيز الوهاب سبحانه، فلا يتسع قلبه لاشتغاله به وبغيره، بل يشتغل بمجريها ومنشئها وواهبها عنها، فهذا أقوى وجوه السر، بل ذلك أخفى من السر. ومن أعظم الستر والإخفاء أن يستر الله سبحانه وتعالى حال عبده ويخفيه عنه رحمة به ولطفا، يعني من رحمة الله بعبده أن يخفي عنه منزلته، لماذا؟ لئلا ينشغل بهذه المنزلة عن واهب المنزلة، لأن الإنسان إذا رأى نفسه صاحب منزلة فإنه لا بد أن ينشغل بذلك، بل يعني كثير جدا من الأمراض تدخل إلى القلب بعد أن يشهد الإنسان نفسه صاحب منزلة، هل أصاب إبليس ما أصاب إلا وهو في منزلة عالية، وأنا أعوذ بالله من حال أهل النار، عندما يصاب الأمراض تدب في قلب المخلوق أحيانا المكلف، يعني عندما يرى نفسه صاحب منزلة، فمن رحمة الله بعبده ولطفه به أن يخفي عنه حاله منزلته، لئلا يساكنه، لئلا يساكن الحال وينقطع به عن ربه، لئلا يشهد نفسه صاحب حال ومقام، يقول أنا من المتقين، أنا من المحسنين، أنا من المحبين، أنا من الصادقين، أنا من أصحاب الهمة العالية، أنا بدأت الأمراض تدخل. علموا أنهم من أهل الجنة وهم مع ذلك يخافون مكر الله عز وجل، وعلموا ذلك على شرط السلامة إلى الممات، وعلموا ذلك مع كونهم مشغولون بمزيد الطاعات لشدة الحب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسير مع بعض الصحابة، فما أن يرى واحدا قادما حتى يبادره بالسلام قبل أن يبدأ الرجل، ثم يقول لمن يصاحبه ما لي أراك يسبقك الناس بالسلام عليك، يعني يكون يريد أن يكون سابقا إلى ماذا؟ إنه يبدأ الناس بالسلام ومنتبه لهذا الأمر، ويقول لمن يصحبه إن الناس يسبقونك بالسلام، أنك أنت تنتظر حتى يبدأونهم بالإيه؟ بالسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه انظر إلى شغله، أن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يا عبد الله من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون أنت منهم، أرجو أن تكون أنت منهم. لا، زوجين يعني تكرر منه هذا الأمر، واحد تكرر منه مش اثنين بس، المقصود أنهم من نفس النوع ولكن مرتين يعني. فليس مقصود مرتين فقط، يعني إنسان أدى الواجبات المختلفة وكان تكرار عمله في الصلاة أكثر، وآخر تكرار عمله في الصدقة والزكاة أكثر، يعني أدى الواجب وزاد كل شوية من هذا العمل حتى صار من أهله. الغالب على عمله الصلاة، الغالب على عمله الجهاد، الغالب على عمله الصدقة، الغالب على عمله الصيام. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن يكون، بيقول أي واحد يدعى من أي باب معلوش ضرر، هيخش الجنة وخلاص يعني، ومع ذلك ويبحث أن يكون سابقا إلى إيه؟ أن يدعى من كل الأبواب، يبقى هو سابق في الصلاة، سابق في الصيام، سابق في الجهاد، سابق في الصدقة، سابق في كل أبواب الجنة، سابق في أعمال أبواب الجنة كلها. فهذا الأمر يعني منزلة عظيمة جدا، وهو مجهول بتحقيق هذا عن كونه من هو أهله أفضل أو غيره من الصحابة أفضل أو غير ذلك، هو مشغول بأمر معين، بأن يرضي الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. يقول: فإن ذلك الحال يعني خلعة من خلع الحق تعالى، هبة من الله، هبة رحمة من الله عز وجل، فإذا سترها صاحبها وملبسها عن عبده، إذا سترها صاحبها يعني مالكها عز وجل وملبسها، هو الذي ألبس عبده هذه الخلعة، فقد أراد به أن لا يقف مع شيء دونه. وقد يكون ذلك الستر مما يشتغل به العبد عن مشاهدة جلال الرب تعالى وكماله وجماله، أعني مشاهدة القلب لمعاني تلك الصفات واستغراقه فيها. يقول: علامة هذا الشهود الصحيح أن يكون باطنه معمورا بالإحسان وظاهره مغمورا بالإسلام. طبعا يكون على عقيدة الإيمان في أركان الإيمان كلها. علامة هذا الشهود الصحيح أن يكون باطنه معمورا بالإحسان، يعبد الله كأنه يراه، كل العبادات يؤديها بحضور قلب وخشوع تام وعلى أكمل الأحوال، وظاهره مغمورا بالإسلام، يؤدي العبادات الظاهرة كذلك، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ونفقة في سبيل الله وأمر معروف ونهي عن منكر، وباطنه في كل ذلك مليء بالمراقبة والإخلاص والحب والخوف والرجاء، فيكون ظاهره عنوانا لباطنه مصدقا لما اتصف به، وباطنه مصححا لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء، وأكمل منه أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين الجود. نعم، أن يشهد نعمة الله عليه، ولكن لا يشهد نفسه صاحب منزلة، يشهد أن هذا من الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني ليس مشغولا بأني أنا من أهل كذا ومن أهل كذا، لكن يشهد أن أعماله محض هبة من الله عز وجل. يقول: فلا يفنى بالمعطى عن رؤية عطيته، فلا يفنى ولا يشتغل بالعطية عن معطيها، يعني لا يفنى بالمعطي، فلا يفنى بالمعطي عن رؤية عطيته، لا يقول: أنا انشغلت بالله عز وجل الذي أعطاني حتى نسي أنه أعطاه. هذا في الحقيقة هو في أمر دقيق جدا، فرق بين الأمرين، الذي ذكره ابن القيم لا شك أن الحال الأكمل أن يكون الإنسان شاهدا للعطية والمنة والفضل، وفي نفس الوقت شاهد أن الله الذي أعطاها سبحانه وتعالى. لكن الذي يعني يذكره الشيخ الهروي محمله الصحيح على أنه لا يرى نفسه صاحب منزلة فوق غيره، لا ينشغل بالمقارنة، ليس مشغولا بأنه صاحب منزلة وصاحب مقام ونحو هذا، لأنه قد يعني سبق هذا المقام. يعني نشوف أبو بكر رضي الله عنه وعمر، أبو بكر أتى بماله كله ولم يبحث هل أنا الذي كنت أفضل الناس أم لا. عمر عما يبحث؟ يقول اليوم أسبق أبا بكر، فيأتي بنصف ماله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. ويقول لأبي بكر: ما تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. فيقول عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهو في أبو بكر مشغول بأنه يريد إقامة الدين، نصرة الدين، وعمر رضي الله عنه من ضمن يعني ما يشغله أنه يريد اليوم أن يسبق إيه؟ أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه ليس في مشغولياته هذا الأمر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الله عز وجل قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. يبقى المتنافسون في من منازل الايه؟ الأبرار، من منازل الأبرار. والمقربون أعلى من المتنافسين، هم بيتنافسوا فعلا، هم بيسبقوا إلى الخير، بس هم مش مشغولين بأمر التنافس. وهو التنافس أمر مطلوب، بالعكس الإنسان عنده رغبات في السبق. والتنافس أصلها من إيه؟ من النفس، إن الإنسان يكون أطول نفسا تحت الماء، يكون أسبق يعني أطول نفسا. المهم إن الإنسان التنافس هو يعني كأنه في شيء جبلي موجود فيه في كل إنسان، يريد أن يكون أفضل من غيره أو أسبق من غيره. هذا الأمر عندما يتركه الإنسان دون تفتيش في نفسه فإنه يطغى إلى التنافس على الدنيا، يتنافس أهل الدنيا عليها تنافسا عجيبا قاتلا، يؤدي إلى الحقد والحسد والكبر والعجب والغرور والكيد والمكر والغيبة والنميمة، لأنه لا يحتمل أن غيره قد سبق. قال: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ما هذه أصلها إيه؟ هي دي الموضوع ده، لأن المرض استشرى في القلب حتى دمره تدميرا. طيب الإنسان إزاي يعالج الأمر ده؟ اجتثاثه بالقلب من الكلية ليس مقدورا على أي أحد. ومنازل إن الإنسان ما يبقاش باصص أصلا لغيره في هذا الباب، وإنما قصده مرضات الرب فقط لا غير، منازل عالية جدا. طب على بال ما يوصل لها يعمل إيه؟ يوجه الأمر لفين؟ التنافس ده فكرة، ممكن يكون تنافس يعني يتنافس أن يوجه إلى ما أمر الله به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني أنت تنافس غيرك في ماذا؟ في اليوم أسبق فلان إلى طاعة الله. ولكن كن على حذر من أن يدخل إليك الشيطان من هذا الباب حتى يجعل التنافس على الدين ستارا لتنافس على الدنيا. لأن الشيطان لا يترك الإنسان، يفضل يدور على كل حاجة يفسد عليه عمله، انه احيانا يكون الستار ان نتنافس على الطاعه، وبعدين لما يلاقي غيره عمل طاعه يقول: يا ازاي فلان سبقني، يقوم نفسه تقول له: يا ريت ما كان عملها. يبقى اعرف هنا ساعتها ان انت ايه، ان انت مش متنافس على الدنيا على الاخره ولا حاجه ولا على الدين. ده انت ده المفروض الذي يتنافس على الدين وعلى الطاعه وعلى الاخره لابد أن يكون محبا لطاعة الله، فرحا بوجود الطاعة في الأرض، فمهما حدث من طاعة غيره فهو هي عبودية لله، والله يحب أن يعبده الخلق، فهو لابد أن يحب ما يحبه الله، فيوم يفرح بالطاعات التي يقوم بها الآخرون، بس يبقى زعلان أنه هو مقصر، عايز يبقى يغبطهم، يبقى يقول لو أن الله وفقني لعملت مثل عملهم وأفضل، وهكذا. يبقى العلامة اللي هيبان منها أن ده تنافس على الدنيا ولا تنافس على الآخرة، إن هو عند الطاعة بيحب الطاعة التي عملها غيره، وبالتالي يحبهم في الله عز وجل، وبالتالي لما تظهر الطاعة دي يبقى في مزيد من الحب، زي ما كان بين أبي بكر وعمر، قال له لا أسبقك إلى شيء أبدا، وقال مش قادر يستحمل، زي اليهود، اليهود لما رأوا فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عملوا إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفح. يعني يبقى يتمنوا إن المسلمين دول يكفروا. طب ليه؟ عشان يبقى هم المتميزين، ويبقى هم بس اللي عندهم دين سماوي، وهو كفروا بذلك. لما تتمنى كفر البشر، ولهذا لا تحسدهم على ما أعطاهم الله عز وجل، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فهم بسبب الحسد. فرعون كفر بسبب الحسد، إبليس كفر بسبب الحسد، كل ده مع إن ده في الظاهر في التنافس على القرب من الله، لا طبعا ليس كذلك، ده خدعوا، لأن النفس الإنسانية فيها من الأمراض ما يحتاج إلى تفتيش ومنع من الوصول. طب الأعلى من كده بقى أنه ما يكونش يكون تجاوز مرحلة التنافس، ومزاجه من تسنيم عينا يشرع بها المقربون، يبقى المتنافسون آخر ما يوصلوا له هيوصلوا لإيه؟ أنه ما يكون مزاجه من تسنيم، مش كده؟ أن يكون منزلة الشراب الذي يشربونه أن يكون ممزوجا من عين التسليم، وأما ختامه مسك، وفي ذلك فيتنافس المتنافسون ومزاجهم تسليم عينا يشرب بها المقربون. يبقى المقربون يشربون من التسليم صرفا، يشربون خالصا، يمزج لأصحاب اليمين، يمزج للأبرار، فآخر ما يصل إليه المتنافسون أنه مزاجه من تسنيم. في هذا في هذا هذا الذي يتنافسون فيه. الأبرار سبقوا لم يعودوا ينظروا إلى ذلك، مع كونهم يتسابقون إلى الطاعة، يتسابقون إلى الطاعة يعني أسبق الناس إليها حرصا على مرضات الله، وعجلت إليك ربي لترضى. فالجزئية دي من غير ما يكون عندهم غيبة عن العطية ولا فناء بالمعطي عن العطية، لا هم حاضر شاهدين يشهدون فضل الله ومنته، ويشهدون أيضا عطيته، يشهدون أنه هو الذي أعطاهم هذه الأعمال الطيبة ووفقهم لهذه الصالحات. لكن قضية أنهم أفضل من غيرهم دون غيرهم فوق غيرهم، هذه قد سترت عنهم شغلا بالعزيز الحميد سبحانه وتعالى، بالعزيز الوهاب. ابن القيم يقول بقى أن هذا الحال هو طبعا حال الفناء دائما هي أنقص من حال الشهود، أكمل منه أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين الجود، فلا يفنى بالمعطي عن رؤيته، عن رؤية عطيته، ولا يشتغل بالعطية عن معطيها. الاثنين، لا يفنى بالمعطي الذي يجعله مشغولا به بحيث لا يتذكر شيئا أنه أعطاه، ولا يعني يستشعر أن الله عز وجل من عليه بشيء لأنه مشغول به كما يزعم. يقول ولا يشتغل بالعطية عن معطيها. وقد أمر الله سبحانه بالفرح بفضله ورحمته، وذلك لا يكون إلا برؤية الفضل والرحمة وملاحظتهما، وأمر بذكر نعمه وآلائه، فقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واذكروا قال الله للمؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وهكذا قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويعظكم به. فلم يأمر الله سبحانه بالفناء عن شهود نعمته فضلا عن أن يكون مقام الفناء أرفع من مقام شهودها من فضله ومنته. وقد أشبعنا القول في هذا فيما تقدم. ولا تأخذنا فيه لومة لائم ولا تأخذ أرباب الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لائم. هم أرباب الفناء اللي هو منه الشيخ الهروي اللي بيرى أن الفناء أعلى المنازل دائما وأنه هو يغيب عن كل شيء أفضل. وهناك فابن القيم دائما يقول لا الفناء عارض من عوارض الطريق يعرض للبعض لا يلزم أن يعرض لكل أحد. كما ذكرنا كلام الهروي له محمل حسن لا يتنافى مع كلام ابن القيم بل هو محمل عظيم القدر. وهو أن صاحب منزلة السر وصلاح السريرة الباطنة في أعلى المنازل لا يرى نفسه في أعلى المنازل لا يقارن نفسه بغيره. قوله أسرهم الحق عنهم أي شغلهم به عن ذكر أنفسهم فأنساهم بذكره ذكر نفوسهم. وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إزاي بقى؟ يقول فإن أولئك لما نسوه أنساهم مصالح أنفسهم الكفار والفساق الذين أنساهم الله عز وجل أنفسهم لما نسوا ذكره. أولئك لما نسوه أنساهم مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها فلا يطلبونها وأنساهم عيوبهم فلا يصلحونها. وهؤلاء أنساهم حظوظهم بحقوقه. يعني أنساهم حظوظهم حظوظ النفس النفس اللي هي الأشياء السيئة اللي في الإنسان. النفس اللي قصدهم عليها مش اللي هي ذات الإنسان المقصود النفس الأمارة بالسوء لها حظوظ ودايما بتدور عليها حتى بتدور عليها في الدين. زي ما قلنا كده ما هو الدين في أعمال بتخلي أهل الدين ذوي منزلة في قلوب الخلق. الرياء بالأعمال ده جاي منين؟ هما لما يقولوا الشيخ فلان واللي رايح جاي والناس حواليه واللي هيبوس ايده واللي هيبوس رجله واللي هيبوس راسه واللي هيقول عليه عالم واللي هيقول عليه مجاهد واللي هيقول عليه قارئ للقرآن واللي هيقول عليه منفق وجواد. كل دي حظوظ ايه؟ نفس. فهذه ده بس دي حظوظ نفس ايه؟ استشرت ودمرت قلب صاحبها حتى كان من أول من يسعر بهم النار أعوذ بالله من ذلك. في حظوظ أقل من ذلك. فبيقول أسرهم الحق عنهم هؤلاء بقى المؤمنين أنساهم حظوظ أنفسهم بحقوقه فبيدوروش لنفسهم على حظ في أداء حقوق الله عز وجل. وأنساهم ذكر ما سواه بذكره يعني مش مشغولين بحد. قلبهم مشغول على طول بذكر الله عز وجل مش مشغولين بأن فلان هيرضى ولا هيسخط ولا هيدينا ولا مش هيدينا ولا يحب ما نفعل أو يسخطه. مش مهتمين بالموضوع ده مش في دماغهم الخلق خالص. والمقصود أنه سبحانه أخذهم إليه وشغلهم به عنهم عن حظوظ أنفسهم. وألاح لهم قوله وألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه. ألاح أي أظهر والمعنى أظهر لهم من معرفة جماله سبحانه وجلاله لائحا ما لم تتسع قلوبهم بعده لإدراك شيء من أحوال مقاماتهم، من أحوالهم ومقاماتهم. هقول مثال يقرب الموضوع ده، مثال في الأعمال الظاهرة بس هو في الحقيقة مرتبط بالباطن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث صحيح إن اللي يواظب على 40 يوم، اللي واحد على بال ما يوصل ل40 يوم يكون بذل مجهود وبيقعد يعد في الأول، اللي بيوصل للحالة دي بينسى بعد كده العد، وعشان كده بيبقى فعلا كتبت له براءة من الايه؟ من النفاق. واللي واظب، لأن هو المنافقون إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هو بعد ما الأول اللي في البداية عمال يعد يقول أيوة فاضل لي يومين، فاضل لي تلاتة، عشان هو لما يوصل لهذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى من المواظبة على الخير والمسابقة إليه، بعد كده لاح له لائح، ما يقدرش يستغنى أنه هو إيه عن كبرة جبل الحرب، مع أنه خلاص كمل 40. الناس تفتكر خلاص كمان 40 أستريح بقى إيه، أروح بعد كده إيه أصلي مسبوق، أروح متأخر شوية من خلصت 40. لا، اللي خلص 40 بجد مش هيبطل أنه هو إيه يواظب على تكبيرة الإحرام، هو متعود لاح له لائح، شاف ان الموضوع ده بيحقق له جوه نفسه معاني معينة ما يقدرش يستغنى عنها، مش ان هو نجح بقى يبطل مذاكرة مثلا، زي لا ده هو المذاكرة طلعت حلوة بالنسبة له، مش هم، مش حاجة تقيلة على قلبه بيدور على ان هو يخلصها، لا ده هو الامر ده بالنسبة له اصبح هو ايه، هو أسعد شيء في حياته أو من أسعد ما يسعده. إيه اللي هو حظ النفس بقى؟ يعني احنا قلناها كتير قبل كده الموضوع ده، قلنا دي حاجة، دي غلطة معلش من اللي قالها الكلام ده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. عمر ما نصيب الإنسان من ربنا يبقى حظ النفس. الوجد الرسول بيرغبنا فيه، بيقول ما ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني وأنك تجد حلاوة الإيمان حاجة يرغبك فيها الشر، يرغبك فيها عشان هي حاجة وحشة، عشان هي حظ نفس. استغفر الله، الحكاية دي مضلمة قوي قوي. يعني إزاي الواحد يقول يا رب ما ده حظ نفس إن أنا أحب ربنا، إن أنا ألاقي أثر الحب، إن أنا هو بيحب ربنا أه يقول لك لازم تحبه من غير ما تدور. لا عمر ما تجيش، يعني هي مش هتحصل. اللي بيحب ربنا لازم يلاقي لذة الحب ده، ربنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حياجد حلاوة الإيمان، لذة الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش تقول حظ النفس أبدا. حظ النفس اللي قلنا عليه إن الناس تقول عليه إنه مجاهد، إنه عالم، إنه قارئ، إنه جواد كريم، حظ ايه؟ كلمة النفس، حظ النفس المقصود به الذم اللي هو ايه؟ اللي هو حظ النفس الدنيوي. اما تقوليش دخول الجنة حظ نفس، علشان كلمة حظ نفس دي كلمة مذمومة، فما نقبلش انها تتحط على شيء ربنا رغب البشر فيه. ماشي كده؟ حظوظ النفس دي يعني ايه؟ حظوظ النفس المقصود بها عند اهل الكلام في هذا العلم او في هذا السلوك المقصود شيء مذموم. قال المعنى: اظهر لهم من معرفة جمالي، الاح لهم لائحا اذهلهم عن ادراك ما هم فيه. اظهر لهم من معرفة جماله وجلاله لائحا ما لم تتسع قلوبهم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم، وهذا رقيقة من حال أهل الجنة إذا تجلى لهم سبحانه أراهم نفسه، فإنهم لا يشعرون في تلك الحال بشيء من النعيم يعني الحسي، ولا يلتفتون إلى سواه البتة، كما صرح به في الحديث الصحيح في قوله: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. والمعنى أن هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه لهم أذهلهم عن الشعور بغيره، وقول هيمهم عن شهود ما هم فيه يحتمل أن يكون مراده أن هذا اللائح هيمهم هيمان، يعني مش الهائم ده اللي هو ماشي إيه مش حاسس يعني. احنا اتفقنا ان الكلام ده عند المؤمنين الكمل ليس مطلوبا منه، لكن يقول أن هذا اللائح هيمهم عن شهود ما خلقوا له، فلم يبق فيهم اتساع للجمع بين الأمرين، وإن كان لقوة الوارد فهو دليل على ضعف المحل حيث لم يتسع القلب معه لذكر ما خلق له. طبعا لو المقصود أن ما خلق له من عبادة الله ينسى أبدا، ده مستحيل، والكمال أن يجتمع له الأمران. لا، محتمل يكون ما خلق يعني أن المعنى ذاهل عما خلق له يعني من المنازل العالية، ويحتمل أنه يريد أن يريد به أن هذا اللائح غيبهم عن شهود أحوالهم التي هم لها في تلك الحال، فغابوا بمشهودهم عن شهودهم، وبمعروفهم عن معرفتهم، وبمعبودهم عن عبادتهم، فإن الهائم لا يشعر بما هو فيه ولا بحال نفسه. وفي الصحاح الهائم الهيام كالجنون من العشق. طبعا لفظ الهيام لم يرد في كتاب ولا سنة ولا كلام الصحابة في وصف مدح أبدا، ولا وصف جنون ولا غيبة العقل، كل دي نقائص، ولذلك هذه ليست من منازل أهل الإحسان والإيمان. الهيمان ده والسكر والدهر، الحاجات دي في صحيح معاني يمكن أن يستفاد منها، أنه يذهل عن شيء معين زي ما قلنا، يذهل عن حظ نفسه، يذهل عن منزلته بالمقارنة لغيره، هذه أمور يمدح أن يكون الإنسان غافلا عنها. وظن بقوله وظن بحالهم عن علمهم، أي بخل به. طبعا هي ظن هي التي وردت في بعض الأحاديث، ظن ربك بخمس من الغيب، يعني استأثر، فما ينفعش يقال في حق الله عز البخل أبدا، ولكن استأثر الله بحالهم عن علمهم، لم يستر حالهم عن علمهم، يعني ما عندهمش، هم مش علم، مش حاسين بمنزلتهم، وده أكمل في العبودية. المعنى لم يمكن علمهم أن يدرك حالهم وما هم عليه. قال فاستسروا عنهم، أي اختفوا حتى عن أنفسهم، فلم تعلم نفوسهم كيف هم، ولا تبادر بإنكار هذا، تكن ممن لا يصل إلى العنقود فيقول هو حامض، يعني عايز مش عارف يوصل فيقول إيه ده مش حلو. يعني استسروا عنهم، وهي أصلا بالعكس في الحقيقة، عبد الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له ابنه يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أولا تعلم يا بني، قال لا، قال أبو بكر، قال ثم من، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذه بقى تنفع في استسروا عنهم، يعني هو نفسه مش شايف نفسه يعني هذه المنزل. لما قالوا لعبد الله بن سلام أنك من أهل الجنة، فقال ما ينبغي أن يقول الرجل ذلك، هو فعلا جاب القصة أنه رأى رؤيا بشره فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الإسلام حتى يموت، ومع ذلك فهو يقول لا ينبغي الرجل أن يقول ذلك. هؤلاء استسروا عن أنفسهم مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم، يريد أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه الحال، فيكون ذلك شاهدا عليهم بفساد أحوالهم. لو واحد وصل في حالة الهيمان أنه ساب الصلاة، أنه مشغول بالله، يبقى دليل مش مشغول بالله قطعا. لو مشغول بالله يبقى لازم إيه؟ لازم تحافظ على حق العبودية لله، ما تقولش أنا سرحان لدرجة أن أنا أسيب الصلاة، انا مش حاسس ان رمضان دخل، او مش حاسس ان ميعاد الزكاه بتاعتي وجب فما طلعتهاش. ما هو في ناس يقولك مشغولين، لا، ده انت لازم تبقى حاسب امتى الزكاه بتاعتك هتطلعها، ولازم قبل اليوم اللي وجب عليك فيه تكون مخلص الزكاه اللي عليك مثلا، والا تبقى انت اتفرطت في حق العبوديه. فالبعض كان ممكن يوصل لدرجه انه يترك العباده ويقول هيمان بالله، يهيم بالله عز وجل. السكر والدهش والهيمان خلاه مش حاسس هو ايه هو بيعمل ايه. هذا الكلام فاسد طبعا، يبقى ده دليل على فساد الاحوال، الاحوال الصادقه، لان الرسول لا يمكن ان تؤدي الى فوات العبوديه، واعبد ربك حتى اتيك لقين، يعني ليه الموت. قال بل لهم مع ذلك شواهد صحيحه تشهد لهم بصحه مقاماتهم، وتلك الشواهد هي القيام بالامر وآداب الشريعة ظاهرا وباطنا. لا، وفي شواهد تانية أكثر، لأنها تعرفهم مما يذوقون ويجدون أنهم على طريق القرب، بس هم مش مشهورين بالموضوع ده، بس لهم شواهد تقول لهم. كلما يرتفع كلما الشواهد تبقى موجودة، لأنه يذوق حلاوة الإيمان، ولكنه يعني يرتفع عن أن يكون مقارنا منافسا باحثا عن منزلته وسط المنازل. شواهد يعني أمور تشهدها قلوبهم تؤكد لهم أنهم سائرين على الطريق. طريق إيه؟ طريق القرب، طريق الرضا، طريق المحبة، لأنهم يجدون هذه الأشياء قطعا. فقد شهدت قلوبهم آثار الحب وآثار الرضا، وليس ده من ضمنها العبادات الظاهرة والباطنة، فدي شواهد تطمئنهم أو تؤكد لهم أنهم أصحاب مقامات، ولكن ليسوا مشغولين بذلك. ثناء الناس الصادقين، ثناء المؤمنين من هذا الباب. يقول عن قصد سابق، هو هنا صادق، هو صادق لم يهيجه غيب. يجوز أن يتعلق هذا الحرف وما بعده محذوف دل عليه الكلام، أي حصر لهم ذلك عن قصد صادق، أي لازم ثابت لا يلحقه تلون. نعم، يعني هما وصلوا المنزل إزاي؟ عن قصد سابق صادق. هما وصلوا لهذه المنازل إنهم عندهم إرادة، القصد الإرادة، يريدون الله عز وجل بصدق، لذلك يغيب عنهم منازل الناس ومقارنات منازل الناس، لذلك صاروا أصحاب سر. يقول لا يلحق يهيجه غيب، أي أمر غائب عن إدراكهم، هيج لهم ذلك القصد الصادق. وحب صادق يخفى عليه مبدأ علمه، أي هم لا يعرفون مبدأ ما بهم من إمتى بدأ، ولا يصل علمهم إليه، لأنهم لما لاح لهم ذلك اللائح استغرق قلوبهم وشغل عقولهم عن غيره، فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهورون بوالدهم. هي الحقيقة إن المسألة دي، هل دي فيها نقص أن يشهد الإنسان من أين مبدأ هداية الله له؟ هذا ليس بنقص، يشهد أن الله هداه في موقف لا يزال يذكره. هداه بقى إيه الهداية الخاصة؟ يبقى فاكر لحظات معينة ربنا من عليه فيها بحب صادق، بوجد لا يلزم أن يغيب عن هذه اللحظات، بالعكس ذكرها دائما يهيج قلبه. هو هنا بيقول إن اللي هيجه غيب، اللي هيج هذا القصد وهذا الحب وهذا المقام غيب، وفي الحقيقة هذا ليس بمدح، زي ما بالظبط كده الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ذاكرا بدء الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم هل نسي متى بدأ الوحي معه؟ بل هو حكاه لكل القصة، عارفين هو في كان في يتعبد في غار حراء وأتاه جبريل، فكان هذا بداية الفضل وبداية أن أخذ الله قلبه إليه وبداية أن هداه الله الصراط المستقيم تفصيلا بعد أن كان على التوحيد إجمالا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول ووجد غريب لا ينكشف لصاحبه موقده، ووجد غريب أي لا ينكشف لصاحب هذا الوجد السبب الذي أهاجه له وأوقده في قلبه، فهو لا يعرف السبب الذي أوجد نار وجده، ولا مانع أن يعرف، بل هو يوقن أن الله الذي قذف في قلبه ذلك وأوجد في قلبه هذا الوجد وهذا الحب وهذا الرضا. يقول: وهذا من أدق مقامات أهل الولاية، جعله دقيقا لكون الحس مقهورا مغلوبا عند صاحبه، والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه فضلا عن الحس والمشاهدة. وحاصل هذا المقام الاستغراق في الفناء، وهو الغاية عند الشيخ. احنا بلا شك ده كلام الشيخ الهروي، الاستغراق في الفناء، لكن قلنا الحاجات دي ليست محمودة انه يكون في غيب او وجد لا ينكشف له موقده. يقول: الصحيح ان اهل الطبقة الثانية اعلى من هؤلاء وارفع مقاما، وهم الكمل، وهم اقوى منهم، كما كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء ارفع من مقام موسى عليه السلام يوم التجلي. لو حملناها على خفاء، على زوال المقارنة والمنافسة التي يظل الإنسان يراقب مقاماته وسط الناس، لكان هؤلاء أصحاب السر في الطبقة الثالثة أعلى، والله أعلم. يقول: ولم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفناء ما حصل لموسى صلى الله عليه وسلم، اللي هو خر موسى صاعقا. وكان حب امرأة العزيز يوسف عليه السلام أعظم من حب النسوة، ولم يحصل لها من تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهن. الحتة دي مش مظبوطة خالص، جاية في غير مكانها، وده مش حب حقيقي. هي بتحبش لنفسها، وهما بيحبوش لنفسهم، ولا بتحب يوسف ولا هما بيحبوا، هما بيحبوا حظ نفسهم من يوسف. لأن لو كان بتحب يوسف كانت تقول: ولا يكوننا من الصاغرين. هو في واحد بيحب واحد يسجنه ويأذيه ويدخله السجن عشان يبقى صاغر وذليل والعياذ بالله، ويفضحه وتقول له: ما جزاء من أراد بأهلك كسوا إلا يسرن أو عذاب أليم. بالعكس، كان عندها من الغيبة، وعايز يقول حبها أكمل. لا، مش أكمل، ده هي ساعة ما كانت ما كانتش حاسة بزوجها اللي على الباب، ومش حاسة بنفسها، هي بتشد وتقطع. مستخيل امرأة تقطع قميص الرجل إلى أي درجة من درجات الجذب عشان وقدت قميصها من دوبة، مش حاسة وخلاص. ده وجوزها هو داخل، ده أكيد الدنيا اتقلبت دبدبة وتخبيط علشان يفتحوا كل الأبواب دي لغاية آخر باب. فده عزيز مصر هو داخل بيته وهو داخل قصره، أكيد هتبقى فيه دوشة، ومع ذلك هو مش حاسس، هي مش حاسة، هي ألفا سيدها لهذا الباب، وساعتها باعت حبها. هنا حب نفس، هم طبعا حبهم كان برضو مع غيبة لغاية ما قطعوا إيديهم، هو قصده كده. وكان حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حب عمر رضي الله عنه وغير ده طبعا بلا شك. ولم يحصل له عند موته من الاضطراب والغشي والإقعاد ما حصل لغيره. يعني أبو عمر اضطرب، عمر أول ما سمع قول أبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية، ما يقول: ما حملتني رجلاي. وأبو بكر كان واقف يخطب وهو أعظم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يقول إن يقول: فأهل البقاء والتمكن أقوى حالا وأرفع مقاما من أهل الفناء، وبالله التوفيق. قل قولي هذا وأستغفر الله.